الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ: باب لا يقال السلام على الله. وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله وما يتعلق بإثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات العلى، لأن القول السلام على الله نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، إذ أن السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، فكيف تقول السلام على الله؟ الله جل وعلا هو السالم تبارك وتعالى من الآفات والنقائص والعيوب، وهو الذي يسلم غيره، هو الذي يسلم غيره. والسلام على الله لا يليق، ولذلك هذا نوع من الإلحاد. فالله جل وعلا هو المدعو، لا أن الله يدعى له بالسلامة، فإنه سالم جل وعلا بذاته تبارك وتعالى. وذلك من توحيد الله جل وعلا أن ينزه الإنسان وألفاظه عن هذه الأقوال التي لا تليق بحق الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. يقول: السلام على الله والسلام على فلان، هو دعاء بالسلامة ليسلمه الله تبارك وتعالى يحفظه، فكيف يقول السلام على الله؟ والله هو السلام. قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة من النهي عن ذلك، فهو السلام. قال الله: ما أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فقول قال: السلام على فلان، عندما تقول: نقول السلام عليك، السلام على فلان، مراد بذلك السلام، تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة. وهذا لا يليق أن يطلق على الله تبارك وتعالى، فتقول: السلام على الله. الله جل وعلا السلام من لوازم ذاته وصفة من صفاته تبارك وتعالى. ولذلك السلام عندما تقول: السلام عليك، ما المراد بالسلام؟ قيل مراد به الدعاء له بالسلامة، الدعاء له من يسلمه الله جل وعلا ويحفظه. وقيل مراد بذلك بركة اسم السلام عليك، بركة اسم السلام عليك. وعلى كل معنيين، هل يليق أن يقال بحق الله السلام على الله بمعنى أن يسلمه الله، يسلمه هو جل وعلا المدعو، وهل يصح أن يقال بركة السلام عليك؟ لا يصح على كل المعنيين. فالله جل وعلا هو الذي يسلم عباده تبارك وتعالى، هو سالم بذاته من النقائص والعيوب والآفات، وهو الذي يسلم عباده تبارك وتعالى ويحفظهم ويهبهم السلامة تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن هذا تحية وأنها تجوز في حق الله فتقول السلام على الله، قالوا ذلك من تعظيمهم لله تبارك وتعالى. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين معنى حقيقة السلام وأنه لا يصح أن يقال ذلك في حق الله. وهذا الباب يؤخذ منه الاحتراز في الألفاظ وما يوصف به الله تبارك وتعالى، فلا يقول الإنسان قولا يدل على إيش؟ نقص، بل لا يوصف الله جل وعلا إلا بما هو كمال، بما جاء الكتاب والسنة وما دل على الكمال. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، وأنه اسم من أسماء الله. قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فهذا فيه بيان أن السلام من أسماء الله ومعناه السالم والمسلم لغيره، سالم بذاته والمسلم لغيره أيضا. نعم. الثانية أنها تحية، أنها تحية لأنه يقال سلم على فلان أي حياه، فلان يسلم على فلان بمعنى يحييه. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله، لا تصلح لله. لماذا؟ لأن الله هو السالم، فكيف يقال السلام؟ إن أردنا بالسلام الدعاء له بالسلام فلا يدعى لله، الله هو المدعو. وإن أردنا بركة اسم السلام عليه فإن الله هو السالم تبارك وتعالى ومسلم جل وعلا. نعم. الرابعة العلة في ذلك، لأنه اسم الله. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، إذا قال قول الله: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، أي كل أنواع التحية لله والذي يستحقها تبارك وتعالى. وقيل التحيات ما بها العظمة لله جل وعلا والكمال لله، وقيل أنه التحية تحيات مع جمع تحية، أي كل التحيات لله جل وعلا. والصلوات كلها لله يتقرب بها الله جل وعلا، والطيبات كذلك تقرب بها لله تبارك وتعالى. فهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في حق الله. قال رحمه الله: باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم يقول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الباب يريد الشيخ رحمه الله بيان وجوب تنزيه الألفاظ عما يفيد الاستغناء عن الله أو أن يكون الإنسان مستعليا على الله، فإن لب العبودية هو التذلل، وذلك العبودية معنى إيش؟ العبادة معنى الذل والخضوع، فسر العبودية أو حقيقتها الافتقار الله جل وعلا والتذلل له تبارك وتعالى. قال جل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وذلك دعاء الله تذلل له وخضوع له، وكلما كان الإنسان أكثر خضوعا لله وتذلل له كان أكثر عبودية من غيره. وذلك لا يحسن لهذا العبد أن يظهر الاستعلاء والاستغناء عن الله، بل كلما أظهر فقره لله وأظهر حاجته لله تبارك وتعالى فإنه يكون أكمل في العبودية. ولأجل ذلك نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كان مستغني، كما تقول للشخص أو نبي أعطني إن شئت ومشت، يعني كان أنا يعني سواء أعطيت ما أعطيت ترى ما راح يضرني، ففيه معنى إيش؟ الاستغناء. والواجب أن يلزم الإنسان يشذل اللهم اغفر لي ويعفر وجهه ويتذلل يعزم في المغفرة، لا أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اغفر لي وإن شئت إيش لا تغفر لي، كأنه على صفة المستغني عن ذلك، ولا بد أن يظهر حاجته وفقره لله جل وعلا. وفيه أيضا في تعليق الدعاء بالمشيئة فيه معنى الإكراه أو إيهام الإكراه، قد تأتي للشخص وتطلب منه حاجة وتخاف أن يكون ما يقدر عليها، فتقول أنا أريد من كذا إن شئت، يعني ما يعني كأني قد يكون تكون عاجزا إن شئت، أو قد يكون فيه معنى الإكراه من الشخص نفسه أعطني هذا أو أريد منك كذا إن شئت، يعني ترى ما أكرهك ولا أغصبك، يعني الأمر معلق مشيئتك. ففي عدة محاذير، فقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم كن إن شئت فيه معنى الاستغناء عن الله، وفيه معنى الإكراه إيهام الإكراه له، كما تقول أريد من كذا إن شئت ولا أكرهك ولا أشق عليك، وفيه معنى أن يكون إيش المطلوب منه عاجز، والله جل وعلا لا يعجز شيء تبارك وتعالى. وذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل الله لابد أن يظهر فاقته وحاجته وأن يطرح نفسه بين يدي الله، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزي مسألة، لا سيما أن المطلوب أمر عظيم، كيف يريق أنت اللهم اغفر لي إن شئت، والمغفرة أمر ممكن استهان به؟ لا نجاة إلا بالمغفرة. والإنسان كلما عظمت حاجته في الشيء كلما عظم إلحاحه عليه، فلا تظهر استغناءك عن ذلك أو أنك توهم الإكراه ويقول اللهم اغفر لي، يعني يدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم نجني اللهم اهدني، يظهر فاقته وحجزه وحاجته لهذا الأمر. وقال في الحديث ليعزم المسألة، لأن الإنسان محتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونه، فلا يمكن أن يستغني عن الله جل وعلا، ولسعة رحمة الله جل وعلا الإنسان يحتاج أن يسأل الله جل من عظيم رحمته. وذلك قال فإن الله لا مكره له، يعني كأنه أراد دفع إيهام، كأنه بين بأن اغفر لي إن شئت فيه إيهام الإكراه، يعني اغفر لي إن شئت ولا أكرهك ولا أشق عليك، تعالى الله عن ذلك، كما يقول الإنسان لغيره، فكأنه يفيد بأن الأمر قد يكون شاقا أو يعجز الله. وذلك لابد الإنسان يظهر فاقته وحاجته لله جل وعلا وأن يظهر أن الله عز وجل قادر على ذلك. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، أي تكون رغبته في الله ودعاؤه عظيم يطلبه بالحاح، والله جل وعلا يحب العبد السؤول، بل يبتلي الله العبد حتى يفتح له باب الدعاء، وهذا من رحمة الله من لطفه تبارك وتعالى. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وهذا معنى ثالث. إذن ثلاث محاذير، المحذور الأول أنه يفيد إيش الاستغناء، المحذور الثاني أنه يوهم إيش الإكراه، يعني اغفر لي إن شئت ولا أكرهك، والأمر الثالث المحذور الثالث أنه يوهم أنه قد يكون قد يعجز الله عز وجل عن المطلوب. ولقد قال إن الله لا يتعظم شيء من أعطاه، اسأل ما بدا لك، الله لا يتعظم شيء من أعطاه، لا تظن أن الله عز وجل عاجز عن طلبك، الله قادر على كل شيء، فله ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك الملك شيئا. يعني لو أعطى الله كل واحد ما أراد ما نقص ذلك الملك لا يزال شيء. فالله يرزق من يشاء بغير حساب تبارك وتعالى. ولذلك تعليق الدعاء بالمشيئة فيه ثلاث محاذير: الأولى إيهام الاستغناء عن الله جل وعلا، الثانية إيهام الإكراه لله، الثالثة إيش؟ إيهام أن الله قد يعجز عن ذلك. وذلك الإنسان يعظم الرغبة ويسأل ولا يعلق ذلك بالمشيئة. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، الحديث. الثانية بيان علة في ذلك، لأن الله عز وجل لكمال غناه وعظم عطائه وسعة خزائنه تبارك وتعالى، هذا لفظ يدل على الاستغناء، والله جل وعلا غني جل وعلا عظيم العطاء والجود. نعم. الثالثة قوله ليعزم مسألة. ليعزم مسألة، هذا مما يعلم خيره ونفعه، إذا علم أن الشيء الذي يطلبه أمر عظيم كالمغفرة والهداية ولزوم الجنة والاستقامة. نعم. الرابع إعظام الرغبة. نعم، يستحب الإنسان يعظم أن يعظم رغبته في الله جل وعلا ويسأل ويلح في الدعاء ويسأل الشيء العظيم. وأعظم ما سئل به الله ماذا؟ الجنة. لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت تدعو ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حول أهل الدندن، كل دعانا يدور حول إيش؟ السلام، النجاة من النار ودخول الجنة. نعم. الخامس التعليل لهذا الأمر. نعم، إن الله لا يتعاظمه شيء، وقال إن الله لا مكره له. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا باب عقده الشيخ رحمه الله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا وتعظيم ربوبيته تبارك وتعالى وتحقيق كمال توحيده بأن يترك الإنسان الألفاظ التي قد توهم الاشتراك، يترك الألفاظ الموهمة التي قد تحتمل شيئا من المعاني الشركية. فجاء الإنسان بسد هذا الباب تنزيها لجناب التوحيد. فهذا الباب لبيان الأدب في الألفاظ مع الله تبارك وتعالى، فقد يطلب الإنسان اللفظ ويكون فيه نوع من المشاركة أو قد يوهم نوعا من الشرك. وذاك قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لأن ربك إذا أطلق يراد به من؟ الله جل وعلا. فكان يوهم أن الرب يطعم، ومراده أطعم ربك يطعم سيدك، لكن إذا أطلق هذا قد يوهم إيش؟ أن الله يطعم وأن الله عز وجل. فجاء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الموهمة التي قد توهم النقص في حق الله تبارك وتعالى. قال: وليقل سيدي ومولاي، أي أطعم سيدك أطعم مولاك، ولا تقول رب، لأن الرب قد يطلق إذا أطلق به الله. وإن كان ساقد ويطلق الرب أيضا على إيش؟ على السيد، إنه ربي أحسن مثواي، على تفسير مقال إنه ربي أي سيدي، لكن هذا قد يوهم. فجاء الإسلام بالأدب في هذا الألفاظ وترك الألفاظ الموهمة لتنزيه الله تبارك وتعالى. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. لا يقول عبدي وأمتي، لأن عبودية إذا أطلقت يراد بها عبودية لله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله وقليل من عبادي الشكور ونحو ذلك من هذه الآيات. فالعبودية حقيقتها هي عبودية لله تبارك وتعالى. فليقول لا يقول عبدي وأمتي، إن هذا قد يوهم إيش؟ يوهم اشتراك مع الله تبارك وتعالى، فهذا فيه محذور فيه هام. فليقول أسلم من فتاي وفتاتي وغلامي. فالشاهد أن أطعم ربك وضي ربك، لأن الربوبية لا تليق إلا بالله، ولفظ الرب يطلق لا يطلق إلا على الله إذا أطلق. الله له الربوبية العامة والربوبية الخاصة، هو رب الناس جميعهم وهو رب كل شيء تبارك وتعالى. فهذا فيه مضاهاة اسم الله باسم العبد. وكذلك يقول، طبعا قد يطلق كما ذكرنا الرب، لكن كما قال اذكرني عند ربك، اذكرني عند إيش؟ عند سيدك. قد يطلق هذا، لكن ينهى عنه إذا كان المقام مقام إيهام. لازم يتكلم عن نفسه، أطعم ربك إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا قد يتساهل فيه، قد يسأل أطعم ربك يشير إليه، هذا فيه معنى إيهام. أما تكون عند ربك والرب غائب، هذا السيد غائب، قد لا يكون فيه هذه، قد لا يكون فيه هذا الإيهام. وقد يقال أن قوله تكوني عند ربك هذا شرع من قبلنا، لكن القول قول من؟ قول يوسف عليه السلام. وقد يقال بأن المنهي عنه قول العبد لسيده، مخاطبة العبد به، بخلاف الإخبار. يعني فرق أن تخبر وفرق أن تقول عبدي، أمتي، ربك، إذا كان إيش المخاطب والمنسوب له موجودا، أطعم ربك، وضئ ربك، بخلاف ما لو قال كان غائبا، اذكرني عند ربك. وكذلك لا يقول عبدي، بخلاف ما لو قال فلان عبد فلان أو فلان أمة فلان، لكن عبدي وأمتي قد يوهم فيه، قد يوهم فيه العبودية التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. وذلك ولا يقول سيدي ومولاي. والفرق بين السيد والرب أن الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بخلاف السيد فإن العلماء مختلفون، هل السيد من أسماء الله أم ليس اسما؟ فيه خلاف بين العلم. السيادة معنى السود والتقدم، هذا لا تليق بالخلق. إذا كان المراد بالسيادة معنى التقدم والسود، فالله جل وعلا هو جل وعلا الكامل في كل شيء تبارك وتعالى. والمولى، وليقول فتاتي وغلامي، المولى لها عدة معاني تصلح لها. المولى قد يقال للسيد، وقد يقال إيش للعبد، وقد يقال للرب. وقد جاء عند مسلم أنه نهى عن مولاي في لفظ ولا يقول عبدي أو أمتي، ولا يقول مولاي، فإنما مولاكم الله. لكن هذا اللفظ الذي فيه النهي عن مولاي قال بعض المحدثين بأنه شال، وأن اللفظ محفوظه وما ذكره الشيخ رحمه الله. الشاهد أن قوله لا يقول عبدي وأمتي فيه النهي عن ذلك فيما فيه معنى التعبد لغير الله، والتعبد لله جل وعلا هو محض حقه تبارك وتعالى. وجاء الحديث بجواز أن يقول إنسان عبد فلان وأمت فلان وما شابه ذلك. وقال بعض العلماء أن النهي أن يقول السيد نفسه هذا عبدي وهذه أمتي، بخلاف ما لو نسبته إيش إلى آخر، عبد فلان، أمت فلان وما شابه ذلك. لأن قول السيد هذا عبدي هذا قد يظهر استطالة ويظهر إيش التعاظم، بخلاف عبد فلان وأمت فلان قد يكون أخف من ذلك. فقول فتاي وفتاتي وغلامي كلها سليمة من هذه الألفاظ، سليمة من هذه المحاذير. الشاهد أن هذا الباب كله يدور حول تنزيه الألفاظ التي قد توهم مشاركة الله تبارك وتعالى، المشاركة بين الله وبين أحد من خلقه، إما في الربوبية أو في العبودية. وهذا كله من باب تعظيم الله وتعظيم أسمائه، ومن باب كمال توحيده تبارك وتعالى، والشرع جاء لحماية هذا الباب وهذا الجناب. نعم. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي للنص. الثاني لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك. لا يقول العبد سيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، أي كأن الشيخ يميل إلى أن النهي هو في مخاطبة العبد سيده أو مخاطبة السيد العبد أو الرجل، يعني في حضور. لا يقول العبد لسيده، العبد هو سيدي وهذا أنت ربي أو هذا ربي، هذا واضح. تخيل ما تقول فلان ربه فلان وهو غائب، قد يكون بعيد عن هذا المحذور. فكان الشيخ يشير إلى أن النهي إنما هو في مخاطبة إذا خاطب العبد سيده ربي، أو يقول آخر وموجود أطعم ربك وضئ ربك. وكذلك ولا يقول أطعم ربك، أي إذا خاطب الغير العبد في حال حضور من السيد. وأما إذا كان خبرا فلان ربه فلان أو اذكرني عند ربك وهو غائب أو فلان عبد فلان أمت فلان، فهذا قد يكون محذور فيه بعيدا. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاتي وغلامي. نعم، إذا أراد أن ينسب لنفسه هذا يقول فتاي فتاتي غلامي. نعم. الرابع تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم، يقول سيد العبد سيدي، سيدي ومولاي، بدل يقول إيش ربي. الخامس التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، لأنها ألفاظ يستحق الله جل وعلا على الحقيقة وعلى الكمال، ولذلك لا بد من تنزيه هذه الألفاظ أن تطلق على غير الله تبارك وتعالى. فمن توحيد الله جل وعلا، من كمال التوحيد، أن الألفاظ التي لا تليق إلا بالله لا تطلق على غيره حتى لا يتوهم استواء الله جل وعلا بغيره من خلقه. فالشرع جاء لبيان تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، وتنزيه الألفاظ التي لا تصح أن تطلق إلا عليه، حتى لو أراد الإنسان فيها معنى صحيحا، فإن كان هناك ما يوهم المشاركة فإنه ينهى عنه. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم يقول باب لا يرد من سأل بالله. لو سأل أحد غيره بالله أسألك بالله إلا أعطيتني أسألك بالله إلا أجبتني ونحو ذلك فإن السؤال بالله يستلزم تعظيم الله والإجابة، لأن الإنسان إنما سأل بالله من باب تعظيم الله تبارك وتعالى. فمن رد من سأل بالله فإنه نقص في تعظيم الله جل وعلا، فمن تعظيم الله وإجلاله جل وعلا أن الإنسان إذا سئل بالله أجاب، سئل بالله أجاب، لأنه ما سأل بالله إلا حتى إيش؟ يعني ذكر أعظم ذكر المعظم والله تبارك وتعالى حتى يستجيب له. فمن تعظيم الله إذا سئل الإنسان بالله أن يجيب، وترك ذلك يدل على ترك هذا التعظيم أو الاستهانة أو عدم الاكتراث ونحو ذلك. فكمال التوحيد يستلزم تعظيم الله وتعظيم أسمائه وتعظيم السؤال به، وضد ذلك قد يكون نقصا في التوحيد. والعرب لا تزال تسأل بما يعظم في القلوب، كما قال واتقوا الله تساءلون به والأرحام. إيه اتقوا الله واتقوا إيش؟ اتقوا الله تساءلون به وتساءلون بالأرحام. الإنسان كان يقول الرجل أسألك بالله وأسألك بالرحم، لأن يعني الرحم توجب صلة، فيسأله بما هو معظم، أسألك بحق القرابة بحق الجيرة، هذا سؤال لا بأس به هنا، لأنه يسأله بشيء معظم يوجب على الإنسان أمرا معينا. فكيف بالله جل وعلا إذا سئل بالله؟ فإن من كمال توحيد الله أن يجيب. قال من استعاذ بالله فأعيذه، رجل قال أعوذ بالله منك أعيذه، ولما قالت تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعارف الحقي بأهلك، خلاص استعاذت بالله، أي لجأت إلى الله جل وعلا وأرادت تعتصم من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة فأعاذها، أي من طلب منكم دفع شر واقع به وسألكم بالله واستعاذكم فلا بد أن تمنعوه من استعاذ به. قال من استعاذ بالله فأعيذوه، قال أعوذ بالله من ذلك أن تفعلوا بي كذا، أعوذ بالله أن تقول لي كذا، أو قال فأعذه واستجب. قال ومن سأل بالله فأعطوه، رجل قال والله سألتك بالله إلا أعطيتني كذا إلا ما شبه ذلك مما لا ضرر عليك فيه، لا ضرر عليك فيه، فإن من كمال توحيد الله وتعظيمه أن يستجاب له. وقد جاءت الأحاديث في التغليظ في ترك الإجابة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبركم بشر الناس رجل سئل بالله ولا يعطي، وجاء مثله أيضا عند الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بل قال بعض العلماء أن هذا الحديث توجب الإجابة، أي توجب على الإنسان إذا سئل بالله أن يجيب، وأنه أمر واجب، ولك عد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستجب لذلك من شر الناس. لكن هذا إذا كان الشيء ليس فيه ضرر على الإنسان، أما لو كان سئل بالله أمرا يضره، أو كان الرجل هذا قد عرف بأنه كذاب يطلب من الناس وهو كاذب أو يستكثر، فهنا لا إيش يجوز لك أن لا تعطيه. لماذا؟ لأن الرجل قد عرف عنه الكذب أو عرف عنه الاحتيال أو طلب منك شيئا هو يضرك في نفسك أو في أهلك أو نحو ذلك، فهنا الإنسان لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال من دعاكم فأجيبوه، رجل دعاكم فأجيبوه، يدل على استحباب إجابة الدعوة لا سيما كانت عرسا، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، يدل على وجوب المجازاة، والإنسان عليه أن يحسن لمن أحسن إليه. قال فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له، والمجازاة فيها إيش؟ تجريد التوحيد لله جل وعلا، لأن الإحسان يذل الإنسان، إذا أحسن إليك إنسان ففيه نوع من إيش؟ من له حق عليك، فهذا وذلك قد يستعبد قلب الإنسان، فإذا كافأته خلاص زال عنك ذلك وكنت قد كافأته على هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حتى يجرد الإنسان توحيده لله ولا يكون لأحد عليه منا إلا الله. قال من صنع عليكم معروف فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا فيه فضل الدعاء، وأن الدعاء للإنسان إحسان ومكافأة أعظم من إيش أموال الدنيا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، نص الحديث. الثانية إعطاء من سأل بالله أيضا. الثالثة إجابة الدعوة لقول من دعاكم فأجيبوا، ويستحب الإجابة إلا في الوليمة فإنه يجب كما جاءت الحديث. الرابعة المكافأة على الصنيعة. من صنع عليك معروف فكافئوه. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. إيه نص الحديث. السادسة قوله حتى تروا أنهم قد كافأتموه. وهذا ظاهره أن المكافأة تكون بالمثل. يعني من أعطى من صنع عليك معروف فكافئ بمثله. قال حتى تروا أنكم قد كافأتم أي دعوتم له دعاء تروا أنه يوازي إحسانه. ولو زاد الإنسان في المكافأة لكان إحسان لكان أعظم إحسانا. قال النبي عليه السلام إيش إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم هذا الباب باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فيه تعظيم صفات الله واحترام صفات الله جل وعلا وجلالها أو احترامه وجلالها لا سيما صفة الوجه. فهذا فيه أن صفات الله جل يجب أن تعظم يجب أن تعظم وما عظم منها كالوجه الذي وصفه الله جل وعلا بأنه ذو الجلال. قال ويبقى وجهك ذو الجلال والإكرام أي الوجه الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. وقال جل كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه الأسماء العظيمة لله والصفات الجليلة لا يسأل بها إلا المطالب العالية لا يسأل بها إلا المطالب العالية الشريفة وليس الأمور الدنيئة الدنيوية. وكل ما ليس من الآخرة فهو أمر إيش دني. قال الله يسألك بوجه الله عطى دينار دينارين رجل الله جل أعظم أن يسأل به إيش أمور من أمور الدنيا وإنما يسأل به الأمر العظيم. وهذا من باب تعظيم الله وإجلاله وإكرامه تبارك وتعالى. قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله جل من عظمة هذه الصفة لا يسأل بها إلا الجنة أي يشرب يسأل بها أعظم المطالب لأن الجنة أكمل المطالب وأشرفها وأعلاها بخلاف مطالب الدنيوية. سألك بوجه الله عطني كذا ولا افعل لي كذا ولا قلط عندي ولا افعل كذا هذا لا يليق. لا تقول والله إن تفعل كذا وما شابه ذلك. أما سؤال بوجه الله وبعظيم صفاته تبارك وتعالى فأن الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا ويبين بين هذه الصفات العظيمة الجليلة لله عز وجل لا يسأل بها إلا أشرف المطالب. قال في المسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم غاية المطالب هي الجنة وما يؤول إلى الجنة. نعم الثاني إثبات صفة الوجه. نعم الله يوصف الوجه قد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وجه لائق به لا يشبه وجوه المخلوقين ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو كفته عمل الشيطان. قال باب ما جاء في اللو. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب أنا من كمال التوحيد والإيمان الاستسلام لقضاء الله وقدره ويدخل بذلك أن يرضى الإنسان بما قدره الله تبارك وتعالى وأن كل ما يفيد التحسر والندم على ما فات فإنه سوء أدب مع الله وكأنه إيش نوع من رد القدر. فإن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى كل الأمور بيد الله دقيقها وجليلها كله بيد الله وما قدره الله جل وعلا فلا يمكن العبد أن يرده. قال فلا راد لقضائه تبارك وتعالى. فالإنسان ينهى عما يدل أو قد يفيد رد القدر أو سوء الأدب بل لا بد أن يظهر الإنسان التسليم والانقياد لله تبارك وتعالى. كما أن هذه الكلمات لو كذا لو حصل لو فحصل لو فعلت كذا كأنه يفيد بأن الإنسان قد يرد القدر وكذلك يفتح باب الندم يبدأ سن يندم ليتني فعلت كذا لو فعلت كذا لما حصل كذا وهذا كله كذب على القدر. لو فعلت كذا لما حصل ما أدراك الله قدر ذلك ولا يمكن يرد هذا القضاء. ثم يفتح باب الندم والسخط والحزن وهذا كله ينقص توحيد العبد. فجاء الإسلام وجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم قال جل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لما أصيبوا في أحد. قال المنافقون يقول لو كان لنا من الأمر شيء لو سمع محمد كلامنا ما قتلنا هاهنا. فقال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إذا قدر الله أن يموت إنسان في مكان معين سيكتب الله له سببا يخرج به حتى يموت. فتحسركم وقلتم لو كذا كذا لما حصل كذا هذا كله كذب ورد للقدر، وما قدره الله كائن لا يستطيع أحد أن يرده. والله جل وعلا جعل ذلك من قول من؟ المنافقين. والإنسان عليه أن يسلم وأن يؤمن، فإن كان قد فعل ما أمرا من المعاصي ما يستوجب التوبة يتوب ولا يتحسر على ما مضى وكأنه كان قادر على رد القدر. كما هؤلاء قال لو سمع كلام المكثر المدينة ما متنا هناك، قال لو الله عز وجل كتب عليك الموت ستموت، سيقدر لك أن تذهب إلى ذاك المكان وتموت. وجاء ذلك في قصة من الإسرائيليات أن ملك الموت جاء إلى أحد الأنبياء فوجد عنده رجلا فقال عجيب هذا الرجل عندك، قال لما؟ قال إني أمرت أن أقبضه في مكان بعيد. فهذا الرجل سأل هذا النبي قال من هذا؟ قال هذا ملك الموت. ففر فزعا وذهب لذاك المكان البعيد فذهب ملك الموت فقبض روحه. فالله جل وعلا يقيض العبد أسبابا يقبضه في المكان الذي قدره الله جل وعلا. وفي قوله الذين قال لهم الذي قال لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا مكة المدينة ما وخرج الوحد ما قتلوا. قال جل وعلا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كان فعلا حرصكم يدرى عنكم الموت خلاص ادروا الموت لا تموتوا، لن تستطيع ذلك. من كتب الله الموت فهو إيش؟ فهو ميت لا محالة. فهذا فيه أن التحسر على ترك أمور مضت بأن يقول إنسان لو فعلت كذا لما كان كذا أن هذا من كلام المنافقين الذين لم يؤمنوا بقدر الله تبارك وتعالى ولم يستسلموا له ولم يرضى بما قدر الله. أما المؤمن فهو يرضى بكل ما قدره الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا فيه أن هذه الكلمة أولا من كلام المنافقين الذين لم يستسلموا لقدر الله ولم يؤمنوا به حق الإيمان. ثم أن لو لا تنفع، ما الفائدة؟ لو فعلت كذا لما حصل كذا، هذه تضر ولا تنفع لأن تجلب الحسرة والحزن والأسى وتزيد الشر. إذا علم الإنسان بأن قوله لو كان كذا لما حصل كذا هذا إيش؟ كله كذب. والله جل وعلا إذا قدر شيء وقع على محالة لا راد لقضائه تبارك وتعالى. وذاك تركها، ترك هذه الكلمة والإذعان لله والتسليم له يقلب خوف الإنسان أمنا ويقلب حزنه فرحا وسرورا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، أي كل ما قدره الله أعلم أنه خير، لأن كل ما قدر الله فهو خير، الله لا يظهر منه إلا ما هو خير. قد يبتل العبد بمصائب هي مصيبة في حقه لكن تقدير الله له لها خير. وذلك المؤمن الكامل الإيمان يعلم أن ما قدره الله لا يكون إلا خيرا له، قد يأتي بالمرض فقد المال بالعاهة لكن أراد به خيرا. وذلك المؤمن يستسلم لقدر الله ويعلم أنه خير بخلاف المنافق. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لكن الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأنه أولا كذب، فإنما قدره الله لم يكن ليخطئه. لكن إذا وقع ما يكرهه مما قدر الله فيقول قدر الله قدر الله أو هذا قدر الله وما شاء الله عز فعله، فهذا فيه الاستسلام والإذعان لله تبارك وتعالى. فقوله وإن أصابك شيء أمر هنا بأمرين، إن أصابه ما يكره أمره بأمرين. أولا يترك قول لا لو، لأنها كما قال تفتح عمل الشيطان، تفتح باب اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن. الأمر الثاني أن ينظر إلى القدر ويلاحظه وأنه ما قدر عليه لم يكن ليخطئه، وهذا يسلي العبد ويصبره إذا علم بأنه مهما إيش لا يغني حذر من قدر، مهما تحذر لا يغني من قدر. هذا يسلي العبد إذا أصبر الناس عند المصائب من أكملهم إيمان وتوحيد، تقع المصيبة والناس جزعون والمؤمن يسلم يقول ما قدر الله واقع لا محالة لا راد لقضاء الله تبارك وتعالى. فتجد أهل التوحيد أسلم الناس وأعظمهم صبرا عند المصائب. فهاتان التفاتتان أشار إليهما النبي عليه الصلاة والسلام توحيد واستسلام وإذعان وطمأنينة وتبكيت للشيطان. فأمره إيش؟ أن يسلم، يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا فيه إيمان بالقدر وفيه تكبيت الشيطان، لو تفتح عملا الشيطان تسد أبواب الشر على الإنسان. لكن لو يجوز استخدامه في الخير كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من هذه ما استدمرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذه لا بأس إذا كانت في الخير، أقول رجع بها الزمان لطلبت العلم، لرجع بها الزمان لفعلت كذا من الخير، فهذا ليس فيه تحسر وإنما فيه تمني زيادة الخير، بخلاف لو التي يكون فيها ندم على ما مضى من الأمور. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، مرت. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، نعم، لقول لا تقل، هذا نهي صريح. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، نعم، يفتح عمل الشيطان فيصيب الإنسان بالجزع والخوف والهلع والحزن والأسى، وقد يعود إلى الكفر والعياذ بالله إذا تسخط على أمر الله جل وعلا ونسب له ما لا يليق به. نعم. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو التسليم لقدر الله، قل قدر الله، صابت مصيبة قل الحمد لله قدر الله، ما يمكن أن يرد، نقبل ونرضى ونسلم ونعلم أنه خير. نعم. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم، يحرص على ما ينفعك، إنسان لو حرص على ما ينفعه هذا من أعظم الوصايا. بعض الناس اليوم يحرص على ما ينفعه، يبحث عن ما قال فلان وقال فلان وقيل فلان وسمعت كلام في فلان في فلان، وهذا لا فائدة منه. وجاء رجل سأل الشعبي رحمه الله عن إبليس أو عن عرس إبليس، قال ذاك عرس ما شهدناه، سأل عن الجن وعن إبليس. نعم. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، قال واستعن بالله ولا تعجزن، لأن ضد الإنسان استعان بالله لا يعجز بل يفعل، حتى إذا قدر الله عز وجل له ما لم يرد يسلم لقدر الله تبارك وتعالى. فالنهي عن ضد الاستعانة وهو العجز، بعض الناس قد يكون فيهم عجز لا يريد لا يفعل جميع ما يقدر عليه في الخير. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. قال: باب النهي عن سب الريح. وسب الريح داخل في سب ما لا أثر له ولا حكم له كسب الدهر. قال يذين من هذا يسب الدهر، وسب الريح أيضا داخل في هذا المعنى، لكن هذا الباب خاص بالريح، والريح مدبرة مسخرة، كما أن الدهر زمن لتقدير الله عز وجل، ظرف تقع فيه تقديرات الله تبارك وتعالى وقضاؤه. فالريح إذا مسخرة مدبرة كيف تلام وهي قد أمرها الله جل وعلا وسخرها، ليس لها من أمرها شيء، الله جل وعلا أمرها أن تهب هنا ولا تهب هنا وهل مجرة. فسبها عبث، ثم نسبها يستلزم سب الله، لكن قد لا يكون مقاصدا لذلك لكن يستلزم هذا المحذور. قال: لا تسبوا الريح، كان يقول لعن الله الريح، أو يقول يا خيبة الريح، أو هذا الريح أتلفتنا وهي ذميمة. لكن لو قال: والله الريح أهلكت الزروع، الريح والله كسرت البيوت، هذا على سبيل الخبر لا بأس به، وإنما السب كان يلعنها، أن يسبها: خيب الله الريح، لعن الله هذه الريح، وما شابه ذلك. أما لو قال: والله جاءت الريح فهدمت البيوت وفعلت، هذا باب الإخبار وهذا لا بأس به. فسبها كأنه أضاف أن الأمر إيش كان منها لا من أمر الله تبارك وتعالى، وهي إيش مسخرة تفعل ما أمر الله تبارك وتعالى. كما أن سبها يستلزم التسخط على أقدار الله وقلة الصبر والجزع، فجاء الإسلام بالنهي عن هذا، عن مظاهر التسخط والجزع، والأمر بالتسليم لقدر الله وأمره تبارك وتعالى. ثم أن سب الريح سب من لا يستحق السب، ولا يجوز أن يسب أو أن يلعن من لا يستحق اللعن، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام لعن البهائم ونعن الإنسان. ولما قال رجل لناقة له: لعنك الله، أمره أن يطلقها، وقال: لا تلعن شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت اللعنة عليه، وهذا عام. فهذا فيه أيضا سوء أدب، والإسلام جاء ليعلم الفضل الحسن والخير لا القبيحة. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي كانت الريح شديدة وقد أهلكت بعض الأموال، فقل: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا فيه الأمر بالرجوع إلى الله جل وعلا الذي بيده الأمور كلها، فإنها لم تستجلب نعمة ولم تستدفع نقمة بأعظم من الالتجاء الله تبارك وتعالى. وانظر الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. حال المشرك يسب الريح ويلوم من لا يستحق اللوم ومن ليس له من أمره شيء، والموحد يسلم لأمر الله ويعلم أن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فيسأل الله خير هذا الأمر ويستعيذ بالله عز وجل من شره. فهكذا الموحد يعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن لا نجاة إلا بدعاء الله، وأن الله عز وجل هو الذي يسلم وهو الذي يحفظ تبارك وتعالى. فهكذا المؤمن يعلق قلبه بالله، والمشركون يعلقون قلوبهم إلى من ليس لهم من الأمر شيء. وقد أخبر الله جل وعلا عن الرياح أن الله يرسلها للنفق، أو يرسل الرياح لواقحة، قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر. والرياح إذا جمعت كانت تدل على الخير، وإذا أفرد فقران تدل على إيش؟ العذاب. قال: وأرسلنا عليهم ريح، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وقال عليه الصلاة والسلام: سرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح الشرقية، نصر بها كالتي هبت على أهل خندق، وأهلكت عاد بالدبور الريح الغربية جاءت من جهة الغرب. نعم. قال فيه مسائل: والنهي عن سب الريح. الحديث: لا تسب الريح، ويدل على أنه محرم وأنه لا يجوز. نعم. الثاني: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم، وهو سؤال الله جل وعلا وذكره ودعاؤه، ولكن يقول: اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. نسألك من خير هذه الريح، إن الأمر كله بيده، وخير ما فيها، قد ترسل الريح لما فيه خير، فنسألك أن تكون خيرا علينا، وخير ما أمرت به، فقد تمر بالخير والشر، فنسألك أن يكون إيش؟ نسألك لنا خير ما أمرت به، فقد تكون الريح على أناس رحمة وعلى أناس إيش؟ عذاب. الثالث: الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، خير ما أمرت به، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الريح مأمورة، وذلك لا يليق سبها، وحق السب قد يقع على الله تبارك وتعالى عياذا بالله، فسبها قدح في آمرها، كما أن سب الريح قدح نقص في العقل، وهو نوع من الحمق والغباء. إذا لام الإنسان رجل، لو رأيتم رجل وقع على الباب أو ضربه الباب رد عليه وأخذ يلوم الباب ويسبه: لعنك الله، خيبك الله، ماذا تقول عنه؟ والباب ليس له باب، رده الهواء فضربك، لا علاقة له. هكذا سب الريح، ما علاقة الريح، الريح مأمورة، فهي نقص في العقل وقد تحن في التوحيد. نعم. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، تؤمر بخير، ورسلنا الرياح لواقح، ورسل الله عز وجل الغيوم تجمع غيوم حتى يمطر الناس، وقد تؤمر بشر كالعذاب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآية يقول: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. الشيخ رحمه الله يريد من هذا الباب أن يبين بأن من كمال توحيد الله تبارك وتعالى، كمال إيمان بأسمائه وصفاته، أن يحسن الإنسان ظنه بالله، وأن يصدق وعد الله تبارك وتعالى ولو جرت المقادير في ظاهرها بخلاف ما وعد الله. ولذلك الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه بأن على وجوب حسن الظن بالله، وأن يكون الإنسان واثقا بوعد الله، وقد وعد الله نصر أوليائه ونصر حزبه وتأييدهم وكبت أعدائهم، فالإنسان يؤمن بذلك ويعتقده حتى لو رأى خلاف ذلك، وأن الله قد يقدر شيئا خلاف ذلك لحكمة ولمصلحة، وقد يكون بسبب العبد بسبب الذنوب. فمن واجبات التوحيد وكمال الإيمان بالله جل وعلا أن يحسن الإنسان ظنه بالله، وأن يصدق بوعده، وأن خلاف ذلك قدح في الإيمان، قد يزول به الإيمان بالكلية، كمن شك في وعد الله تبارك وتعالى أو لم أو قدح فيه وما شابه ذلك. فالعبد لا يتم له توحيد ولا إيمان حتى يؤمن بجميع أسماء الله وصفاته، وأن يصدق في ذلك بجميع وعود الله، فكل ما أخبر الله عز وجل به فيعلم ويوقن بأنه واقع، وأنه لا يتخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: كذلك حق عن نصر المؤمنين، فالله وعد المؤمنين بالنصر، كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا، حقون التوحيد. وقال تبارك وتعالى: ينصرنا الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض يقاموا الصلوات والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعد الله من اتصف بها صفات أن ينصرهم، قال: إن تنصروا الله ينصركم، قال: يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون، وقال: يريد الله ليحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين. فهذه وعود من الله جل وعلا بأنه ينصر أولياءه وينصر المؤمنين إذا قاموا بشروط بحقائق الإيمان، وأتوا بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى من أخذ الأسباب والسعي في ذلك. وكل ظن ضد ذلك فمن ظن أهل الجاهلية الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، فلا يثقون بوعد الله تبارك وتعالى، وقد يؤمنون بذلك ظاهرا وفي حقيقتهم يكذبون ذلك أو يشكون في تحقيق الله عز وجل لما وعد. وهذا كله فرع عن جهل بأسماء الله، ولو علم الإنسان أسماء الله وصفاته وحسن الوعود تبارك وتعالى ما ظن هذا الظن، لكن لنقص في إيمانه أو لعدم إيمانه يظن مثل هذا الظنون. وذاك حسن الظن علامة على الإيمان بالله جل وعلا وكماله. قال الحديث: حسن الظن بالله من حسن العبادة، وقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وذلك وصف الله من يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن؟ ظن أن الإسلام سيزول، لما رأوا المشركين إيش صارت لهم الدولة في أحد قالوا: خلاص الإسلام زال ولن تكون قائم الإسلام، وسيزول كل الوعود التي وعد بها الله جل وعلا وعد بها نبيه. قال: يظنون بالله غير الحق، وهو أن الباطل سيعلو وسيضمحل الحق وينصر الله أعداء رسله ولا تكون الإسلام قائمة. قال: ظن الجاهلية، ونسب الظن الجاهلية لأنه فرع عن الجهل بالله تبارك وتعالى، فهو فرع عن كفرهم وعدم توحيدهم وعدم إيمان بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. يقولون: هل لنا من أمر من شيء؟ يعني لو كان الأمر من شيء لجلسنا، لكن خرجنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم محمد فهزم. قل: إن الأمر كله لله، قال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقول: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، قل: لو كنت في بيوتكم لبرز الذين قتل عليهم كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال في الآية الأخرى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. فالله جل وعلا بين بأن هذا من ظنون أهل الجاهلية، وسمى الله عز وجل ظنهم ظن سوء، وسماه ظن الجاهلية، فهو ظن سوء لأنه إساءة ظن بالله، بأن الله عز وجل لن يجعل الحق غالبا بل سيدير الباطل على الحق إدالة مستقرة. وسماه ظن الجاهلية لأنه فرع عن جاهليتهم وكفرهم وجهلهم بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. توعدهم الله قال عليهم دائرة السوء، وستدور الدائرة عليهم وتحق اللعنة بهم لكفرهم. فالأمر السيء الذي توقعون يقع المسلمين سيقع الله جل وعلا عليهم وتلحق عليهم اللعنة والغضب. ثم قال الشيخ رحمه الله ابن القيم قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه أي ظن الجاهلية هذا بأن لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصاب لم يكن بقدر الله وحكمته، هكذا ظنوا من جهلهم. لذلك قال قل إن الأمر كله لله. قال هل لنا من الأمر من شيء؟ ثم بين لهم إن الأمر كله لله، فالله هو الذي قدر أن يهزم المسلمون بأحد وأن يصاب، ومن حكمته تبارك وتعالى. قال فسر بإنكار الحكمة أي فسر إيش أن ما أصاب فسر هذا بإنكار أنهم أنكروا حكمة الله تبارك وتعالى. وذلك الله ابتلى ما في قلوبكم، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فكان اختبارا عظيما. فالله جل وعلا يجعل الدائرة لأعداء الله عز وجل باب التمحيص، ويتخذ منهم شهداء باب أمور كثيرة من حكم الله تبارك وتعالى. قال فسر بإنكار الحكمة إنكار قدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعده الصادق. إن الله وعد المؤمنين بالعاقبة، هو العاقبة المتقي والعاقبة للتقوى، وعد الله المؤمنين بالنصر. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره كما قال لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، أي هذا إنكار قدر الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا داخل في ظن السوء. أو أنكر أن يكون قد قدره لحكمة بالغة، كان يقول لماذا ليس هناك فائدة أن نهزم وهذا لا يقوم الحكمة، وهذا أيضا من ظنون السوء، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. قال فذلك ظن الذين كفروا، فإن الذين كفروا النار، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كما يظن يعمل صالح ويظن الله لا يتقبل منه، أو أن يسأل الله يظن الله لا يعطيني، أو الله لا يحفظني، أو لا يؤيدني، وهو يعمل بطاعة الله جل وعلا. الإنسان يعمل يدعو ويظن الإجابة، يعبد ويظن الثواب. نعم قد يخاف من أن يكون عمله قاصرا، لكن لا يظن الله عز يرد عمله. قالوا فيما يفعله بغيرهم أيضا، أي ما يفعله الله عز وجل بغيرهم كحال الكفار الذين يظنون إدالة الباطل على الحق إدالة مستقرة. قال وليس من ذلك كل إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته ورحمته وعده الصادق. وذلك أثبت الناس عند المصائب أعرفهم بالله وأعظمهم صبرا هم المؤمنون الكمل في التوحيد. أما من لم يعرف اسم الله وصفاته ومعاني هذه الأسماء والصفات يقع فيه من نقص التوحيد والخلل فيه ما لا يقع ممن يعرف الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله أحبه وعظمه وعظم توحيده. قال وصفاته موجبة حكمته وحمده. قال فليعتني النبي بالناصح لنفسه بهذا، وليتبه الله عز وجل يستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولا فتشت رأيت عنده تعنت على القدر وملامة له، يقع القدر ويخذ يلوم نفسه ويظن لا يظن السوء أنه قد ظلم وأنه كذا وأنه خلاف الحكمة وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، وهو مستقل ومستكثر. وفتش نفسك لن تسالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي لا أظنك ناجيا. ولهذا العبد يحسن الظن بربه، يعمل بشرعه ويحسن الظن بربه أن الله يتقبل منه، ويستغفر ويحسن الظن بربه، ويدعو ويحسن الظن برب إن الله يستجيب له ما شابه ذلك. نعم. قال فيه المسائل الأولى تفسير آية آل عمران، مر معنا تفسير الآيات. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى. نعم، أن ظن السوء ظن الجاهلية أنواع كثيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله. ظن أن الله سيدير الكفار، ظن أن الله يخالف الحكمة، ظن أن الله عجل هذا ليس بقدر الله وأنه كان يمكن يراد وما شابه ذلك. وضابط ظن السوء وظن الجاهلية ظن كل ما لا يليق بالله، كل يعني ظن لا يليق بالله فهو من ظن السوء. نعم. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، عرف نفسه افتقاره، وأنه لو وقع به مصيبة فهو إيش يستحقها لتقصير بحق الله، وأنه أهل أن يصاب بذلك. فإذا عرف نفسه وعرف تقصيره بجانب الله، وكذلك عرف اسماء الله وصفاته، لم يظن بالله إلا ظن الخير، لأن الله لا يأتي إلا بالخير، وما أصابه مما يكره فإنه إيش إما أن يكون ابتلاء وإما أن يكون عقوبة له على تقصيره في حق الله جل وعلا. وهذا يوجب الاعتناء بباب الأسماء والصفات، وأن الاعتناء بهذا الباب تقيه من أمراض شتى وتعظم توحيده في الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل لأحد أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية للوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. يقول: باب ما جاء في منكر القدر. الشيخ رحمه الله أردف الكتاب المتعلق بسوء الظن بالله، وكان من سوء ظنهم بالله التكذيب بقدر الله: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فعده الله جل وعلا من ظن أهل الجاهلية، من جملة ظنونهم السيئة بالله تبارك وتعالى. ثم أردفه الشيخ رحمه الله بباب وجوب الإيمان بالقدر، وأن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن ترك الإيمان بالقدر نوع من الشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، لأن من الإيمان بربوبية الله أنه رب كل شيء، ومن ربوبية الله جل وعلا أن كل ما يقع في الملكوت فهو من مشيئة الله وقدره تبارك وتعالى. فالله جل وعلا إنما قدر كل شيء وفق علمه وإرادته تبارك وتعالى. فمن لم يؤمن بالقدر فقد أشرك في جانب الربوبية، إنه لم يؤمن ببعض أفعال الله. والتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، فمن أنكر القدر فقد أنكر ربوبية الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقدر هو معنى الإيمان بالقدر، يعني أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه وقد قدره وشاءه وأوجده تبارك وتعالى وقد سبقت كتابته لذلك. وذلك يقول العلماء أن المراد بالقدر في باب الإيمان بالقدر هو علم الله السابق والأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه، أربعة أمور. الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وجودها، وأنه قد كتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، وأن الله قد شاء كل شيء وأوجد كل شيء وفق علمه وإرادته تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ المصيبة قد كتب الله عز وجل ذلك. وفي حديث جبريل الطويل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومن أركان الإيمان. والذين ينكرون القدر أنواع، منهم من ينكر القدر فيكون كافرا كالذي ينكر علم الله السابق. لو أنكر إنسان أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها وهذا قول أوائل القدرية فهذا كفر وردة، لأنه تكذيب القرآن. والله جل وعلا أخبر عن الجنة وعن النار وعما سيقع في المستقبل، وأخبر بعلمه جل وعلا عن كل شيء، والله عليم بكل شيء تبارك وتعالى. فمن أنكر ذلك فقد كذب الله، كذب خبره، فقد أجمع العلماء على أنه كفر وجحد ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد يكون كفرا أصغر وبدعة، كان يثبت علم الله السابق والكتابة لكن ينكر مشيئة الله جل وعلا لبعض قدره، كحال القدرية فيما استقر عليه قوله. القدرية الأوائل كان ينكرون العلم فكفرهم الصحابة، لأنه حقيقة إنكار العلم تكذيب للقرآن. واستقر أمرهم على إثبات أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنه قد كتبها، لكنهم ينكرون أن يكون الله قد شاء أفعال العباد الاختيارية فقط، وذلك سموا بمجوس الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، وأفعال العباد من خلقها؟ الله. طبعا قالوا ذلك هروبا من نسبة الظلم لله كما يقولون، قالوا لأن الله لو قلنا من الله أراد من العبد معصيته إرادة كونية وخلقها فيه كيف يعذب عليها؟ فأراد أن ينزه الله عن الظلم كما يظنون، فكذبوا بقدر الله تبارك وتعالى، فوقعوا بما هو إيش أعظم. وهؤلاء هم القدرية كالمعتزلة وغيرهم، والله جل وعلا بين بأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، بل الله يعلم الشيء قبل وقوعه تبارك وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال جل وعلا وكان الله بكل شيء عليما، وقال في حق أشياء التي لم تقع يعلم الله لو وقعت كيف تكون، قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كانوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، هم ما خرجوا، قال لو كانوا فيكم لما زادكم إلا خبالا، فالله حتى الأشياء التي لم تقع يعلم أنه لو وقعت كيف إيش سيكون حالها، وقد أثبت الله الكتابة، قال في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال إن ذلك في كتاب، وأثبت المشيئة كما في قوله تبارك وتعالى وشاء الله لهداكم أجمعين، قال ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأثبت الله الخلق، قال الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقدير. إذن في القرآن أثبت الله العلم السابق، وأن من جملة علمه أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان، وأثبت الكتابة في القرآن، وأثبت أن الله أراد كل شيء مشيئته جل وعلا، وأن كل شيء يقع بمشيئته حتى مشيئة الإنسان وفق مشيئة الله، وأثبت خلقه جل وعلا لكل شيء. فالإمام القدر يستدل الإمام بهذه الأمور الأربعة. قال ابن عمر الذي نسب ابن عمر بيدي لو كان لأحد مثل وحد ذهب. طبعا هذه المقالة ظهرت أول ما ظهرت مقالة القدر البدع، أول ظهور البدع ماذا؟ أول ما ظهر البدع التشيع، ثم ظهر إيش القدر، ثم ظهر الإرجاء، ثم ظهر إيش التعطيل كالجهمية. فالقدرية ظهروا في عهد الصحابة، وأول ما أظهر ذلك أظهروا معبد الجهني وسيسويه، هذا من الفرس، فاخترعوا هذه المقالة وأنكروا أن يكون الله قد علم الأشياء قبل وقوعه، أنكروا علم الله السابق، وظهر ذلك في البصرة، ثم ذهب يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أراد الحج لسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وفيه الرجوع عند العلماء عند الفتن وعند الأمور مشكلة، فذكر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن هناك من يقول لا قدر أن الأمر أنف، قال هناك من يقول لا قدر أن الأمر أنف، أي الأمور مستأنفة لم يكن الله قد علم بها، بل هي تقع الآن ويعلم الله بها بعد وقوعها. فقال ابن عمر رضي الله تعالى والذي نفس ابن عمر بيد لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم انفق في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه يدل على كفرهم، لأنهم أنكروا علم السابق، والكافر هو الذي لا يقبل الله منه عملا، كما قال وما منعهم المنافقين أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالشاهد أن هذا الأثر فيه إثبات القدر، وفيه كفر من أنكر علم الله السابق. ثم استدل رضي الله تعالى عنه بقوله الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بعلم الله السابق ولا بكتابته فإنه لم يؤمن بالقدر. وفي الحديث الآخر أن عبادة قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، إن أول ما خلق الله القلم أي أول شيء أمر به القلم بعد خلقه الكتابة، ليس أن القلم أول مخلوقات، بل الله جل وعلا مخلوقاته لا أول لها، وأول مخلوقات المعهودة والمعلومة لنا العرش، لكن الله ما خلق شيء إلا وقد خلق قبله شيء آخر، مسألة يعني تسلسل حوادث في الماضي والمستقبل، مسألة لا حاجة لأن نطيل لذكرها. فالشاهد أن أول شيء أمر الله به القلم عندما خلقه قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى حتى تقوم الساعة، فالكتابة تنتهي بقيام الساعة، ولم يكتب الله كل شيء بل كتب إلى قيام الساعة، ثم قال من مات على غير هذا فليس مني، النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات يكفر بالكتابة فقد أنكر القرآن لأنه كذب القدر، فمن أنكر العلم السابق مرتبة الأولى والكتابة فإنه كافر. ومن أقر بالعلم السابق والكتاب ثم أنكر المشيئة أو الخلق في أفعال العباد فهذا مبتدع. والسلف لم يكفروا لأجل الشبهة. وفي رواية لأحد أن أول ما خلق الله غنم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما وكان إلى يوم القيامة. هذا في إثبات الكتابة إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. وهذا فيه الوعيد لمن جحد الإيمان بالقدر، فدل عنه من واجبات الإيمان من أصوله. والكفار بالقدر والذين منكرون ما بين كافر وما بين إيش فاسق مبتدع. وفي المستند عن ابن ديلم قال أتيت ابن أبي بن كعب فقلت في نفسي من قدر الشيء فحدثني، ثم ذكر الحديث وأن ما قدره الله لابد أن تعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله فحدثني بالشيء لعل الله يذهبه من قلبي فيه أن الإنسان إذا طارت عليه شبهة لابد أن يسعى في إزالته، لأنه ترك قد تعظم في قلبه ثم لا يستطيع ردها. وفيه رجوع إلى أهل العلم فيما يثار من الشبه. قال فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم للآيات والأحاديث وقول الصحابة أنتم من قدر خير وشر، الآيات التي جاءت فيه إن كل شيء خلقناه بقدر وما شابه ذلك. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان به. نعم لقول ابن عمر رضي الله عنه لو كان أو قول عبادة أن ما صابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيعلم الإنسان أن ما قدر الله لم يكن شيء ليقع خلافه، وما لم يكتبه الله لم يكن ليقع. نعم. الثالث إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم لقول ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، أي من أنكر العلم، إن قوله لما ذكر له من أنكر العلم السابق. نعم. الرابع الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. لقول عباد أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. طبعا هذا على قوم أن يقول أن أول مخلوقات القلم، والصحيح أن لا يراد به أن المراد أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي الأولية للقول لا للقلم، أي أول الأوامر التي أمر بها القلم بعد خلقه. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. فهذا في إثبات العلم والكتابة، في إثبات العلم والكتابة وأنها إلى يوم القيامة. العلم شيء غير مقدر بوقت، وأما الكتابة فكتب الله ما هو كان إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم بالقدر لقول من مات على هذا فليس مني. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء كما فعل يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن، سألوه عبد الله بن عمر، وابن الديلمي سأل أبي بن كعب والمسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم والشبهة إنما تزال إيش بالدليل كتاب السنة، فإذا من جاءك بشبهة بين له الحق بالدليل كتاب السنة، مو بقول فلان وقول فلان وقاويل، وإنما يستدلوا بالكتاب السنة، فالحجة قال الله قال رسول قال الصحابة وما أجمع عليه علماء الأمة، هذا هو الحجة. لم يردوا عليه بالأقيسة والعقول والنظر، وإنما رد عليه بالدليل وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت خلاف ما ذكروه في الشبهة. قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعير اخرجه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين ظاهرون بخلق الله. ولهما عن العباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم على الهياج قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم قال باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد والنهي والزجر والتحذير. والشيخ رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب أن التصوير داخل في جعل أندادي مع الله أو الأنداد لله تبارك وتعالى، والند كما قال العلماء هو المشابه ولو كان من وجه بعيد. الند قد يكون في مشاهدة من وجه بعيد، وذاك تصوير ذوات الأرواح واتخاذ هذه الصور سواء كانت منحوتة أو كانت مرسومة فيه تشبيه بخلق الله أو تشبه بخلق الله تبارك ومضاهاة لصنعته تبارك وتعالى، فكان نوع من أنواع الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال الذين يضاهئون بخلق الله، أي يريدون أيش أن يفعلوا هذا الشيء مضاهاة لخلق الله. وقال ومن أضرب من يذهب ممن ذهب يخلق كخلقي، فأشار في الحديث القدسي إلى أن المصور فيه نوع من التنديد، تصوير فيه نوع من التنديد ومضاهاة لخلق الله ومشابهة لفعل الله تبارك وتعالى. فالصور من أعظم أسباب الشرك، وذاك الصور من أعظم أسباب الشرك ووسائله، وأول ما وقع الشرك كان بسبب إيش؟ الصور، لما نوحدت التماثيل على صورة القوم الصالحين من قوم نوح ثم عبدوا بعد ذلك. فالصور أيضا فيه مضاهاة لخلق الله، وفيه أنه فتح باب للشرك. إذن النهي التصوير لأجل إيش؟ علتين، ما فيه من المضاهاة وما فيه إيش؟ من كونه سبب من أسباب الشرك وطريقا من طرقه. فجاء الإسلام بالنهي عنه لهذا، نهى عنه لأنه مضاهاة، وهذا من باب إيش؟ نفي التنديد عن الله تبارك وتعالى والأنداب ولو من وجه بعيد. والأمر الثاني إيش؟ سد أبواب الطرق التي تؤول إلى الشرك وتوصل إليه. وعلى هذا فالنهي عن التصوير له أكثر من سبب. النهي عن التصوير من أسبابه تنزيه الرب تبارك عن الأنداد وتنزيه عن التشبه بأفعاله جل وعلا، والأمر الثاني فيه سد وأبواب الشرك. إذن نحن جاء شيء بالنهي عن التصوير تنزيها لله عز وجل عن الأنداد وسدا لأبواب الشرك وذرائعه ووسائله. فالتوحيد يقتضي المنع من التصوير، والتصوير كما قال العلماء هو تشكيل الشيء حتى يكون على صورة وهيئة معينة، وفاعله يقال له إيش؟ مصور، أي جعل الشيء على صورة وهيئة معينة. وقال الحديث قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فدل على التصوير فيه مضاهاة وفيه نوع من التنديد، وكان مشارك الله جل وعلا في أفعاله، وأن هذا من صفات الله تبارك وتعالى وما اختص الله به. قال فليخلق وضر، قول ومن أظلم فيه استفهام إنكار يراد به النفي، أي لا أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه. وهذا يدل على أن المصورين من أشد الناس ظلما. يخلق كخلقي أي يتشبه به في تصوير ذوات الأرواح، والله جل وعلا هو كما قال هو الخالق البارئ المصور. وقال وصوركم فأحسن صوركم، ذاك من أسمائه جل وعلا المصور. قال فليخلق ذرة، الذرة هو قيل النمل الصغير وقيل أصغر الأشياء، وهذا على سبيل التعجيز، أي أنه من قدر على ذلك فليقدروا إيش؟ قد يقدرون على التشكيل لكن لا يقدرون إيش أن يخلقوا ذرة حقيقية. قد يخلق على صورة الحبة الحنطة، لكن هل يستطيع أن يخلق حنطة ينبت منها إيش؟ نبات وتكون يدب فيها الحياة؟ ما يستطيع، ينحت وكذا لكن لا يدب فيها الروح، ولا يستطيع، يرسم أشكالا فقط لكن هذه الأشكال ليس فيها حياة، عاجزة أن تكون مثل خلق الله جل. قال فليخلق ذرة نملة أو شيئا صغيرا، فأو ليخلق حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيع، يخلق على صور الشعيرة على صور الشجرة لكن لا حياة فيها. وقال في الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون معنى يشابهون، بأن يصوروا بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى كأنهم يريدون ذلك التشبه، أي المصور متشبه له ولو لم يرد ذلك، حتى لو ما أراد التصوير بذاته نوع من التشبه بالله جل وعلا. قال الذين يضاهئون بخلق الله، قد يكون سيصور ولا يريد ذلك لكن مع ذلك هو نوع من المضاهاة، كما قال جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا يشابهون قوله، وهذا في أنه من أكبر الكبائر أشد الناس عذابا، ولا يكون أشد الناس عذابا المصور إلا لأنه قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر. وقال بعض العلماء أشد الناس عذابا المراد بذلك إيش؟ من صور صورا لتعبد فيكون بذلك كافرا، فيكون أشد الناس عذابا لكفره ولأنه صنع ما يعبد. وقيل به إيش؟ بيان غلظ هذا الشيء، فيعم جميع المصورين حتى لو لم يرد بذلك أن تعبد المصورات. والحديث الآخر قال كل مصور في النار، وهذا يعم جميع المصورين، جميع المصورين كل مصور في النار. وقال يجعل له بكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل، والباء هنا سببية أي يجعل له بسبب كل صورة صورها نفس، صور عشر صور يجعل له عشر صور يؤمر بها بنفخ الروح، أو قد يصور له على عدده كم صورة صورها فيعذب، فبدل أن يعذب عن نفس واحد يعذب إيش عن نفوس كثيرة بقدر ما صور، يجعله بسبب تصويره بكل صورة النفس يعذب بها، فتكون له أنفس يعذب، فزاد عذابه بقدر إيش ما صور، كما أن الكافر إيش يعظم جلده حتى تزداد مساحة العذاب فيشتد عذابه أكثر. وظاهر هذا الحديث يدل على أن النهي عن التصوير هو تصوير ذوات الأرواح، ولذلك قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فدل على أن الصور من هي عنها هي التي يجري فيها الروح، يجري فيها الروح، وقال يجعله بكل صورتها نفس يعذب بها، فدل على أن الصور هذه هي التي فيها النفس، وهذا على هذا اتفاق العلماء رحمهم الله. وقيل يعذب بها يصور له بكل صورة النفس يعذب بها، أي هذه الصور تصورها تجعل إيش صورة حقيقية تعذبه، إما نجعل نفسه أكثر من شيء يعذب بها فيزداد عذاب بكثرة هذه الصور، وإما تكون الصور هي التي تعذبه أيضا في نار جهنم أي تسلط عليه. وقوله ينفخ كل من ينفخ فيها الروح دل على المحرم في التصوير هو ذوات الأرواح، وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فصناعة الشجر نحت الشجر نحت الأبواب نحت البيوت نحت السماء نحت الشمس والقمر لا شيء فيه، كما نص ذلك ابن عباس، والحديث كله في ذوات الأرواح، والضوء الحديث كله يدل على هذا. قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي وقبل هذا قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، من صور صورة هذا يعم جميع المصورين وجميع الصور، لكن قد جاءت الأدلة على ماذا؟ على أن المراد بالتصوير هنا تصوير ذوات الأرواح، كان يصور إنسان إنسانا حيوانا طائرا وما شابه ذلك، والحياة حياتان، حياة نباتية وحياة حيوانية، وما هو المحرم؟ النبات فيه حياة وحياة النمو، لكن هل ينهى عن تصوير النبات؟ لا، وإنما ينهى عن ما فيه روح. وفي حديث ابن الهياج الأسدي قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الجهاد، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويتها، هذا فيه الأمر بطمس الصور وهو محو وهو إزالة معالمها أن تمحى، ولكن كل صورة يجب أن تمحى أن تزال معالمها حتى لا ترى حتى تكون كهيئة الشجرة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصورة الرأس، قال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، ولكن من صور رأسا فقط كامل المعالم هذه صورة، ولا يشترط الصورة أن تكون كاملة ولا تكون بالحجم الطبيعي، بل الرأس وحده صورة، لكن إذا قطع الرأس فإنه إيش لا صورة، وإذا صور الرأس وحده فهو إيش فهو صورة، قال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. في حديث جبريل لما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صورة مثال قال مر بالرأس فليقطع حتى تكون كهيئة الشجرة، أو أن يؤتل النحت فيمحى معالمه فيصبح دائرة لا في عين ليس في أعين ولا أنف ولا شيء من دائرة. وقول لا تدع صورة إلا طمستها عام في كل الصور المنحوتة وغيرها، لأن الصورة تشمل صورة منحوتة التي لها ظل وإيش والمرسومة، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في قبلته مجانية فيها تصاوير أمر بها أن تقطع وكان في صور خيول، فدل على أن التصوير ليس فقط منحوت له ظل بل حتى إيش المرسوم، لأن الذي كان على هذا المجانية كان إيش منحوتا وليس غزيا ليس له ظل وإنما ينحت على البساط. والقبر المشرف هو العالي، فتدع قبر مشرفا أي عالي، سواء عالي بالرمل عالي ببناء لا، والقبور تكون متساوية لا يرتفع بعضها على بعض. وهذا الحديث فيه جمع بين فتنة التصوير وفتنة إيش القبور، وهي من أعظم مسائل الشرك الصور والقبور، فأمر بطمس الصور ومن تسوية إيش القبور، فأمر بسد أعظم بابين من أبواب الشرك وأن الاهتمام بهذا. قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن هذا من أعظم الأمور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الذين فتحوا البلاد بهذا، فدل على من أعظم الواجبات التي يجب أن يؤديها المجاهدون في جهادهم والمسلمون في قتالهم أن يمحو مظاهر الشرك ووسائله وذرائعه. لكن هل ندخل ذاك التصوير الفوتوغرافي؟ فيه كلام، وبعض العلماء توسط وقال التصوير في ذاته لا يدخل فيه لعن المصور، لأن المصور الذي يكلف ينفخ له بكل روح أو يجعل له بكل صوت صورها نفسه يعذب بها، وقال يؤمر أن ينفخ في روح ليس بنافخ، حمل ذلك على من صور بيده، لأنه علل بقوله يضاهئون بخلق الله، أي يفعلون شيئا يضاهئون خلق الله. قال من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، قالوا فتكون مضاهاة إذا فعل، إذا نحت إنسان صورة بنفس بيده نحتها ورسمها. قال أما الصورة الفوتوغرافية هي الحقيقة صورته التي خلقها الله، ولكن لو صور إنسان رجلا صورة تكون ما شاء الله والله ضبطته تمام، نفس العيون نفس الخشم، لا هو صورته أنت ما فعلت شيء، وإنما الصورة التي ظهرت في هذه المرأة حبستها فقط، هو حبس كما ينظر إنسان في المرأة أو في الماء حبس، ولذلك ليس بمضاهاة. ولهذا هو الراجح أن التصوير لا يدخل في هذه الحديث التي جاءت النهي عنها، وأن أشد الناس عذاب المصورون، وأنه يؤمر بكل صورة إيش يعذب بكل، يجعله بكل صورة صورة نفسه يعذب بها في نار جهنم، وأنه يؤمر أن ينفخ فيها الروح، لا يدخل في هذا، لكن يدخل فيه التصوير هذا هي من عموم الصور التي لا يجوز الاعتباط بها، ويدخل تدخل في حديث النبي عليه السلام لا تدخل هناك بيتا فيه صورة، فلا يمكن نخرجها، هي صورة. نعم قد لا يكون إنسانه قد ضاها بخلق الله فلا يدخل ذاك، لكن وقد ذكرنا بأن منها التصوير لأجل كم علة؟ مضاهاة وسيلة الشرك. فإن كانت الصورة ليس مضاهاة لكونها صورة كما خلق الله فتبقى وسيلة للشرك، بل هي أعظم ومن إيش من التصوير المنحوت، لأنها صورة الحق الشخص حقيقية. ولذلك نقول نعم هذه الحقيقة لا تنطبق، مع لا يكون هذا العذاب الذي جاء لمن صور صورة فوتوغرافية، لكن هذا التصوير لا يجوز الاحتفاظ به، وذلك لا يجوز يصور إلا لما فيه مصلحة كالجواز وغيره، وما غير ذلك فالأولى لا. واليوم يمكن في ظل الآن الهواتف وغير ذلك الصورة اللي هي غير مجسدة هذه غير يعني غير محتفظة، أمر سهل احفظها بالجهاز احفظها بالكمبيوتر ولا حاجة لأن تطبع، هذا يعني أحسن ما قيل والله أعلم. في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين، نعم. قال ومن أظلم من يذهب، أي لا أظلم أظلم منه، قال شد الناس عذابا، قال يصور له بكل صورة صوره نفسه تعذب يعذب بها في نار جهنم، هذه كلها يدل على تغليظ. الثاني التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق من خلقه، نعم، لأنه مضاد لشرع الله عز وجل، لأنه خالف أمر الله ومتشبه باللي به تبارك وتعالى، متشبه، من أظلم يذهب يخلق كخلقه أي يصور كتصوير. الثالث التنبيه على قدرته وعجزه بقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، نعم، الله جل وعلا يخلق ما هو أعظم من الذرة، والبشر عاجزون عن الذرة، يعني أقل الأشياء عاجزون، إذا ذرة عاجزون والله خلق كل شيء تبارك وتعالى، وقال يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم ذباب شيء لا يستنقذوا منه، ما يستطيع لو اجتمع كلهم يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، بل لو الذباب أخذ منهم شيء من عطر وقع على أخذ الإنسان وأخذ منه شيء ما استطاع البشر كلهم أن ينتزعوها، يدل على عجزه وعلى كمال الله تبارك وتعالى وقدرته. الرابع تصريحه بأنه شد الناس عذابا للحديث. الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، نعم، إما أن تقول صور على هيئة صور فتكون الأجساد كلها تعذب أي يعذب بها فيعظم ويش عذابه لكثرة الصور التي صورها، وإما أن هذه الصور نفسها هي التي تمارس تعذيب تكون جزءا من عذابه أي تسلط عليه. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أن يكلف أن ينفخ فيها وهذا نوع من التعذيب، لأن من كلف ما لا يطيقه هذا تعذيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يأتي بحبتين شعيرة يعقدين ما يستطيع، وتكليف ما لا يطاق نوع من التعذيب. السابع الأمر بطمسها إذا وجد، نعم، في حديث علي لا تدع طورة إلا طمستها، لأن الصور وسيلة وسائل الشرك فيجب أن تزال وأن تطمس، الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. ما بقي لنا الدرس واحد إن شاء الله. نعم. بالنسبة للإشارة للوجه الحاضر هذا عبد هذا رب قطع ربك وهذا عبد، وبالنسبة للغائب يعني إحنا ما نقدر نقول إنها إشارة للرجل الغائب قد لا يفهم منه ان هذا لانه موجود، لو قال هذا عبدي او قال هذا اطعم ربك، الواحد يفهم من كلامه ان هذا مو برب ولا بعبد، لكن الغايب ممكن يفهم منه انه رب. لكن يفيد الاستعظام، هذا اطعم ربك، ربك وهذا حاضر، قد يفيد شيء من الاستعظام بخلاف لو كان غائب. واذا كان انسان يقول هذا عبدي، لكن تقول عبد فلان، فلما يقول عبدي فيه نوع ايش؟ الاستعظام، وانه له الالوهيه بحيث يتعبد. واذا قيل له ايضا للمخدوم اطعم ربك وغيره، قد يتعاظم السيد، بخلاف ما لو كان غائبا. هذه الاحاديث ما سمعها السيد ولا سمعها ايش؟ لا سمع السيد، لم يسمع وصفه بالعبد، والسيد لم يقل لعبده انت عبدي في الاستعظام اذا كان غائبا. هذا يعني هذا على ما ذهب اليه بعض العلماء جمع بين الادله. لا هذا جاء فيه النص، او العلماء قالوا كل ما هو من شأن صفات الله العظيمه فليس بين الله الجنه. طيب شيخ، بالنسبه لمصطلح القضاء والقدر، ما ورد بالنصوص انه يقرا القضاء مع القدر؟ الايمان بالقدر، الايمان بالقدر، القضاء قد يراد به القدر، قد يراد به ما قضاه الله تبارك وتعالى، لكن القضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر، القضاء ما قضاه الله والقدر ما قدره الله، فلا يفرق بينهما. فيقول القدر ما كتبه الله جل وعلا، والقضاء قد يعم هذا ويعم غيره، لكن الصحيح ان القضاء والقدر شيء واحد. طيب شيخنا، بالنسبه للكلام ان القضاء قد يكون من معانيه الحكم وغير ذلك، نعم. طيب شيخنا، وقد يدخل فيه القضاء الشرعي ايضا، تقول قضى الله ذلك، معنى ايش؟ امر به شرعا، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فالقضاء قد يدخل فيه الامور الكونيه والشرعيه، بخلاف القدر فانما يطلع على الامور الكونيه فقط، نعم. شيخ، بالنسبه ان العالم هل هو قديم بالنوع مع تسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية؟ أنت مدخلنا متاهة. ما من مخلوق إلا قد سبقه مخلوق. شيخ، هذا كلام ابن تيمية صح؟ ابن تيمية؟ أجل كلام ابن تيمية غير كلام السلف؟ بس شيخ، أنا اللي أعرفه ما أدري، بس أنا أعرف الشيخ الألباني والله أنكر هذا الكلام. وأيهما أعلم، ابن تيمية ولا الألباني؟ أيهما أعلم بكلام السلف؟ جاب ما جاب. أنا بس أسأل يعني، ما جاوبت. أنت ما جاوبت. أيهما أعلم بكلام السلف؟ ابن تيمية. هل أحد من أئمة السنة ممن أتى بعده أنكر قوله؟ إذن ليس ابن تيمية، كل من تتابع النقل من أئمة السنة من سنة 728 إلى يومنا هذا كله تتابع هذا النقل. هذا الكلام واضح أساسا، كلام السلف، أئمة السلف واضح. ما بدنا ندخل، فصلناها في كتاب في شرح الوسطية، تكلمنا فيها بتفصيل. صورته. يخشى أن يكون بابا من باب الشرك أيضا، إذا كان مجسم يكون بابا من باب الشرك، فصورة حقيقية قد تكون ذلك. ولو لا نترك، أظن الشيخ باز فيه له فوتية بهذا منع منه. شيخ، بالنسبة للشمس والشجرة، بعض الناس يطلع عين وأنف وفم تشوف الشمس حاطة صورة من هذا، ما أظن إذا كان ليس على صورة ما هو مخلوق على هذا النحو ما. طيب يا شيخ، ما نستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما قطع رأس الذئب صار صورتين، إنها صورة الرأس ما يعتبر صورة؟ لا، قطعه حتى يلقيه، مو قطعه تحتفظ به. بس يقول مر بالرأس فليقطع حتى يكون كاية الشجرة، معناته شو اللي يبقى؟ شو اللي بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجسم فقط. ما ذكر قضية الرأس، يقطع معناه يرمى خلاص. بس مو في حديث عن عائشة رضي الله عنها قطع وسادتين، سوتها وسادتين الصورة الثانية؟ لا، الممتهن غير، يعني يجوز ان جعل الصورة ممتهنة مثل الزولية وغيرها وباطن الوسادة وغير ذلك. صورة كاملة؟ إذا كانت ممتهنة ما في بأس. ممتهنة. أنا حضرت الآن في الواتساب الصور هذه. هذا صور. إشكال بس، ليست الصور. إشكال تدل على معنى، وليست صور مخلوقات خلقها الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.